الجماهير من بغداد، إذاعة جمهورية العراق الناطقة باللغة الكردية. أيها الإخوة الأحبة، نستهل شعائر هذا اليوم المبارك بخير كلام هو كلام الله، حيث يتلو علينا القارئ السيد نجاة محمود العسكري ما يتيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل ربنا إني أسألك

ترد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله.